الله الواحد المعبود عم بحكمته الوجود وشملت رحمته كل موجود. أحمده سبحانه وأشكره وهو بكل لسان محمود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء الركع السجود والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد أمركم ربكم بالتقوى، واستمسكوا من حبله المتين بالعروة الوثقى، واخشوه وراقبوه فهو يعلم السر وأخفى. أيها المسلمون، شؤون الأمم شتى، ومن أعز شؤونها مكارم الأخلاق وحقوق الناس عظمى، ومن أعظمها القيام على محاسن الآداب. الأخلاق ذات أثر جلي في صلاح أمر الشعوب وانتظام أحوالها، والتعامل الحسن بين الناس دعامة كبرى من دعامات السعادة وراحة البال. والأخلاق الحسنة لا تنبع إلا من نفوس طيبة وطبائع كريمة تميز بين الأدب والملق والصدق والكذب والحق والباطل. ورسالات أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لها نصيب وافر من الاهتمام بالأخلاق وتزكية النفوس والدعوة إلى الاستمساك بمحاسن الآداب. ولقد وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله عز شأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وبقوله جل وعز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والأخلاق الفاضلة مقرونة دائما بأدب المعاملة وحسن السلوك، أدب رفيع وتعامل حسن يقوم على التمييز والفهم والكياسة والفطنة والذوق السليم وتقدير المناسبات وملائمة الظروف. والبيئة التي ينشأ فيها المرء لها أثر كبير في تحديد السلوك وتهذيبه، فبيئة الفسق والظلم والجهل والفقر والمرض يختلف سلوك أهلها عن سلوك بيئة الصلاح والعلم وحسن المعيشة والصحة وطهارة المجتمع. حتى قيل: إن الجهال يجيزون ما لا يجوز لأنهم لا يدركون وجه الضرر فيما يأتون. وأهل التأديب وأهل التهذيب والإيمان من عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ولا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. بل إن العبادات على جلالة قدرها وعظم أثرها شرعت مرتبطة بآداب مطلوب التزامها ورعايتها. فمن آداب الصلاة التطهر في الثوب والبدن والبقعة، والمشي إليها بالسكينة والوقار، ولزوم الخشوع والقنوت. وللزكاة آدابها في حق المعطي والآخذ، ولا تنسى أدب الصيام والحج، وآداب التعامل في بر الوالدين وصلة الأرحام وحقوق الأصدقاء والأصحاب. ولقد قال ربكم في محكم تنزيله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيا ترى، هل تختلف التحية باختلاف المستويات بين الذين يحيي بعضهم بعضا؟ تحية سلطان وتحية عالم، وتحية والد وتحية ذي شيبة كبير، وتحية غريب وعابر سبيل. لعل للأدب والذوق هنا مدخلا، ولرعاية الأوضاع والأحوال معتبرا. إن الأدب هو القالب الذي تقدم به الأخلاق، وهو المسلك الذي يسير عليه المرء في تصرفاته الشخصية وتعامله مع الناس. يقول الشعبي رحمه الله: الأدب أكرم الجواهر طبيعة، يرفع الأحساب الوضيعة، فالبسوه حلة وتزينوا به حلية، فهو للفقير مال وللغني جمال وللحكيم كمال. والمرء بفضيلته لا بفصيلته، وبكماله لا بجماله، وبآدابه لا بثيابه. ولكي يتجلى هذا الأمر ويستبين أيها الإخوة، فهذا عرض لجانب تطبيقي لا يكاد ينفك عنه أحد من البشر، بل إنه مظهر من مظاهر امتحان الأخلاق واختبار الأدب وفحص حسن التعامل مع النفس ومع الغير. إنه حديث الصحبة والصداقة وحسن اختيارها وكيفية أداء حقوقها وحفظ واجباتها. الصحبة والصداقة عاطفة سامية القدر ونعمة غريزة المآثر، وفي شرعنا المطهر ترغيب في أن تكون المعاملة بين أهل الإسلام معاملة أخوة وعلاقة محبة ورابطة صداقة. إنما المؤمنون إخوة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والمسلم أخو المسلم، وتترقى الأخوة بين المسلمين حتى يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، ثم تترقى حتى يؤثر أخاه على نفسه ولو كان به حاجة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي حديث صحيح الإسناد: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، ولقاء الإخوان جلاء الأحزان، والرجل يسعد بمصاحبة السعداء. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا رزقك الله مودة امرئ مسلم فتشبث بها. وقالت الحكماء: أعجز الناس من فرط في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. ومن ذا الذي يعيش من غير أصدقاء وأصحاب يشاطرونه أفراحه ويشاركونه أتراحه؟ ففي الصداقة ابتهاج القلب عند اللقاء ولذة النفس حين المحادثة. والمرء إذا كثرت أصدقاؤه كانت ألسنتهم داحضة لما يرمى به من مزاعم، وأيديهم واقية له من الأذى. وما يدفع الحسد والعدوان بمثل الاستكثار من الأصدقاء، فهم عماد إذا استنجدتهم، وظهور إذا احتجتهم. والصديق قد يبلغ من المنزلة ما لا يبلغه القريب، ولقد قال المجرمون في أشد ساعات الكرب: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال الأقدمون: رب أخ لك لم تلده أمك. وسئل خالد بن صفوان: أخوك أحب إليك أم صديقك؟ فقال: إن أخي إذا كان غير صديق لم أحبه. وقد ذكر أهل العلم والأدب جملة من النعوت والأوصاف والآداب والخلال يعرف بها الأصحاب في حسن مناقبهم، والخلان في مستحسن مذاهبهم. يجمل بالمرء أن يعرفها ويعرض عليها أدبه وحسن خلقه كما يختبر بها الناس في مسالكهم وتعاملهم. وأول ذلك إدراك أن الصاحب رقعة الثوب، فلينظر الإنسان بما يرقع ثوبه. ولقد جسد ذلك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعند أبي داود والترمذي بسند لا بأس به: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فميزان الإنسان أصدقاؤه، فمن صاحب الفساق والمبتدعة تسابقت إليه الظنون أنه راض عن الابتداع غير متحرج من الفسوق. وقاعدة المحبة وبناؤها وحفظها وصيانتها أن تحب في الله وتبغض في الله، فولاية الله لا تنال إلا بذلك. ومن صارت مؤاخاته لأمر الدنيا فلن يغنيه ذلك شيئا. وقد قال بعض السلف: ما كنت لأقول لرجل إني أحبك في الله فأمنعه شيئا من الدنيا. وقال آخر: إني لأستحي من الله أن أسأل الجنة لأخي من إخواني ثم أبخل عنه بدينار أو درهم. فإذا ما صحبت قوما فاصحب منهم الأخيار أو للتقى، ولا تصحب فيهم الأرداء. وإخوان الثقات هم الذخائر من الصالحين وأهل المروءة والورع والعلم والأدب. وذو الحظ العظيم من يخالط أهل الفقه والحكمة ويجانب أهل الشر والمعصية والبدعة. صحبة تضم مجموعة من الفضلاء ونخبة من النبلاء، تجد الصداقة فيهم قلوبا طيبة ونفوسا منشرحة، تنبت نباتا حسنا وتثمر ثمرا يانعا. إخوان وأصحاب بهم بإذن الله يفتح عسر الأغلاق ويتألف متنافر الأخلاق، لا يطمع في عيبهم عائب ولا يقدر على مثالبهم طالب. الواحد منهم حامل مسك يهديك إلى الحق ويدلك على الخير، لا ترى منه إلا المحامد والمكارم. من جميل أخلاقهم السائدة فيما بينهم البشاشة إذا تراءوا والمصافحة إذا تلاقوا، يأخذون بحسن الحديث إذا تحدثوا وحسن الاستماع إذا حدثوا، وبأيسر المؤونة إذا خولفوا، تاركين مجاوبة اللئيم ومماراة السفيه ومنازعة اللحوح ومخاصمة اللجوج. إن من نعم الله على عبده في دنياه أن يهبه صديقا مخلصا، لطيف القول، واسع العلم، قليل المخالفة، كثير الموافقة، عظيم المساعدة، كتوم السر، كثير البر، صادق الأمانة، مأمون الخيانة، كريم النفس، حسن الاعتقاد، صادق الوداد، سهل الانقياد، واسع الصدر، جميل الصبر، باذل النصيحة، ساتر القبيحة. إن غبت عنه عذرك، وإن جئت إليه قبلك. لا ينم بسريرة ولا يظهر خبيئة، لا يضرب بين اثنين ولا يفسد بين خليلين، لا يتحلى بالكذب ولا يستهدف للريب ولا يجاهر بالنقائص، لا يسأل عما وري عنه ولا يتكلم فيما حجب عنه، لا يدخل على أحد في حديثه ولا يتطلع على قارئ في كتابه، ولا يقطع على متكلم كلامه، يجمع بين طلاقة الوجه وحسن التودد وقضاء الحوائج. إن لقي صديقك استزاده لك، وإن لقي عدوك كفه عنك، لا تخشى بوائقه ولا تختلف طرائقه. هؤلاء هم إخوان الود والصفاء والبر والوفاء، يتبادلون النكت الملاح بألفاظ مهذبة صحاح، يتعطفون بها القلوب ويسترون بها العيوب ويستقيلون بها العثرات ويستدركون بها الهفوات. لهم رقة في الطبع وملاحظة في الأمور وحسن مداراة وجميل ترفق، يوردون الأمور مواردها ويصدرونها مصادرها. هذه نعوت وصفات إذا ظفرت بها أو بكثير منها في صاحبك فاحفظ وده ورع حقه وقم على مصالحه وحافظ على محبته، بادره بالسلام وادعوه بأحب الأسماء إليه، إذا دنا رحبت به، وإذا جلس وسعت له، وإذا حدث أقبلت عليه، وإذا غاب دعوت له وحفظته في أهله. إن كان شاهدا زرته، وإن كان مريضا عدته. يقول أبو حنيفة رحمه الله: من مرض من إخوانك فعده بنفسك وتعاهده برسلك، ومن قعد منهم عنك فلا تقعد عنه. وسئل بعض الحكماء: من أضيق الناس طريقا وأقلهم صديقا؟ قال: من عاشر الناس بعبوس وجهه واستطال عليهم بثقل نفسه، وما تزين رجل بزينة أفضل من عفاف بطنه. إنها تصرفات وآداب تقوم على اللباقة واللياقة وجمال الذوق ولطف التهذيب. ولقد علم الباحثون في طبائع البشر ودلتهم التجارب وصروف الحياة أن الصديق ولو بلغت صداقته المنتهى قد يظهر من أمره ما لا يلائم صلة الصداقة. فلو أخذت تهجر من إخوانك كل من صدرت منه هفوة أو بدرت منه زلة لم تلبث أن تفقدهم جميعا، ولا يبقى لك على ظهر الأرض صديق غير نفسك التي بين جنبيك، بل لعلك أن تتبرم منها وتضيق. ومن ذهب يتتبع عثرات إخوانه فسوف يجدها، ولن يسلم له بذلك في دهره صاحب. ولكن عليك أن لا يكن حبك كلفا ولا غضبك تلفا. فشرط دوام الألفة ترك التشدد والكلفة، فلا تقطع أخاك على ارتياب ولا تهجره دون استعتاب. وقد سئل معاوية رضي الله عنه من نذاله، قال الجرأة على الصديق والنكول عن العدو. وقال الأحنف بن قيس حق الصديق أن تحتمل له ثلاث ظلامات: ظلم الغضب، وظلم الدالة، وظلم الهفوة. ومن تناسى مساوي الإخوان دام له ودهم، وكثرة العتاب تورث البغضاء. على أن من المعلوم أن المعاتبة الرفيقة خير من خسران الأصدقاء، فظاهر العتاب خير من باطن الحقد. ومن طرائفهم ما حدث به محمد بن منادر قال: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد فانقطع شسع نعلي، فخلع الخليل نعله، فقلت: ما تصنع؟ قال: أواسيك في الحفاء. وبعد أيها الإخوة، فلن يعرف الفتى جميل مواهب الأصحاب إلا بسلوك طرائق المروءة. وعلاقات الأصحاب لا يحفظها ولا يوثقها إلا الأمانة وتبادل الثقة وسمو الخلق. والأصحاب لا ينالون ما يحبون إلا بالصبر على ما يكرهون، ولا يبلغون ما يهوون إلا بترك ما يشتهون. فأحبوا هونا وأبغضوا هونا، فقد فرط أقوام في حب أقوام فهلكوا، وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا. والناس أشكال وكل مع شاكلته، فالحمام مع الحمام والغربان مع الغربان. والأصدقاء يعرفون من نظرات العيون وأساليب الخطاب وحروف الرسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي غمر عباده بفضله وإنعامه، وأصلح قلوبهم وزكى نفوسهم بشرائع الدين وأحكامه. أحمده سبحانه وأشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا يدوم بدوامه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ دين الله في حلاله وحرامه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وسابقوا بالأعمال الصالحة إلى مغفرة ربكم وجنته. أيها المسلمون، من أراد أن يعرف أصحابه فليتأمل أحوال الثقلاء جلساء السوء، فالضد يظهر حسنه الضد. أولئك هم نافخ الكير، ممن يضر ولا ينفع، يعني بأخلاقه الرديئة ويجلب البلاء بسيرته المذمومة، محرك الفتن وموقد نيران الخصام من النمامين والمغتابين، أهل شر وبدع، أقوام لا خلاق لهم، ممن يكثر فجوره بلسانه وجوارحه. إذا حدثك كذبك، وإذا أتمنته خانك، وإذا أتمنك اتهمك، وإذا أنعمت عليه كفرك، وإذا أنعم عليك من عليك. ملول مذبذب بين الرجال، ينتقل من واحد لآخر، يهتك أستار السابق عند اللاحق، ولو كان فيه خير لأبقى مودة الجميع. صاحب ملق ونفاق إذا جفاك أو خاصمك استثار دفين حقده، واستخرج ضغائن صدره، وتمنى لك التلف والعطب. متقلب متلون يعرفك في الرخاء، وينقلب عنك في الضراء. وصحبة من لا يخاف العار عار. يقول عبد الله بن طاهر: لا دواء لمن لا حياء له، ولا حياء لمن لا وفاء له، ولا وفاء لمن لا إخاء له. ومن أعجبته آراؤه غلبته أعداؤه، ومن كثر كلامه كثر ملامه. وإذا ابتليت بمن لا خلاق له وثقل عليك بنفسه